فأنا بتمنى أخواننا الكرام المقيمين في هذه البلاد، الموضوع الأول والأخطر أولادك. لن تسعد بشقائهم، لن تسعد بضلالهم، لن تسعد بانحرافهم، لن تسعد حينما تكتشف أن ابنك لا ينتمي للإسلام إطلاقا، بل لا ينتمي إلى الشرق أصلا ولا إلى أي دين سماوي. أي مشكلة أولى تعالجها تعانيها الجاليات الإسلامية في العالم. أخواننا الكرام، يعني أنت بتسافر من هذه البلاد إلى بلاد الشرق الأوسط زيارة، أنقل لأهلك وأهل بلدك إيجابيات هذه البلاد، وإذا عدت من بلادك إلى هذه البلاد أنقل لهذه البلاد إيجابيات الإسلام. أما المشكلة بتعامى المقيم هنا عن سلبيات البلاد بيبرز إيجابيات لأهله، وبتعامى عن إيجابيات أهله بيبرز سلبيات البلاد اللي بدهم. هذا خطأ كبير وقد يصل إلى جريمة، أنت عم تزهد الناس. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لما أنت بتأدي تصريح كاذب في هذه البلاد وأنت مسلم، لا تتهم أنت كشخص، يتهم دينك، لأنك على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. لذلك أيها الإخوة، لا تقيم شيئا هنا دون أن تضيف الآخرة إلى الدنيا. مطعم فخم جدا مبيعاته بالملايين، بس في خمر، وقد يكون مطعم صغير وأرباحه تكاد تغطي حاجات صاحبه، بس ما في خمر. لا تقيم شيء في حياتك دون أن تضيف الآخرة إليه. أي تقول لا تقيم شيء بالدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، التفوق في الدنيا مذهل، بس الآخرة مش كبيرة كثير. شيء آخر، أما الرسالة من الشرق إلى الغرب أن تنقل معالم هذا الدين، أحقية هذا الدين، وحي هذا الدين، المبادئ الكبرى في هذا الدين. فأنت إنسان يا أخي، أنت جسم صح، بس أنت بالنهاية فكر. الله أودع فيك قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية لا بد من أن تبحث بها عن الحقيقة. فإذا بحثت عن الحقيقة وتوصلت إليها يجب أن تنقلها، والدليل والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الثاني، الثالثة، وتواصوا بالحق. هذه الدعوة إلى الله كفرض عين، وتواصوا بالصبر، يعني صبر على معرفة الله وعلى تطبيق أمره وعلى الدعوة إليه.